نعم لز يلا اعطونا البلوغ. نعم. قال المصنف رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقوم يخطب قائما، فمن أنباك عنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. قال المصنف رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنباك عنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم رحمه الله.